بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، وما زلنا نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب فضل قيام الليل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. متفق عليه. قافية الرأس يعني مؤخر الرأس. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة 3 الليل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 الليل مثنى مثنى، أي ركعتان ركعتان، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. يعني إذا رأيت أن الوقت قد ضاق وكاد الفجر أن يدخل فأوتر بواحدة. الحديث الأول يرويه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة، يعني يوحي إليه من خلال كل عقدة، يوسوس إلى نفسه من خلال كل عقدة هذا الكلام: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. متفق عليه. هذا الحديث يوضح لنا في بدء أمرين اثنين. الأول أهم، أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن له سلطانا على الإنسان، وهذا من أهم الأمور التي ينبغي أن نعلمها، ومن أخطر ما قد يقع فيه المسلم وهو لا يشعر، ألا يقيم لمثل هذه الأحاديث وزنا، أي أن لا يقيم للحديث عن الشيطان وكيف يوسوس للإنسان، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليجري من ابن آدم من يردم، أن لا يقيم لهذا الكلام وزنا وأن يتأول هذه الأحاديث تأويلات نفسية، تأويلات يخيل إليه أنها تتفق مع العلم الحديث بحيث ينتهي إلى إنكار وجود الشيطان وإنكار سيطرة الشيطان على كيان الإنسان. إذا انتهى الإنسان إلى هذا التصور واستقر عنده هذا التصور، يعني اقتنع به، فقد كفر قولا واحدا. لأن الله عز وجل في القرآن ذكر كثيرا الكلام الذي يتعلق بوجود الشيطان أولا، وبأنه مسلط على الإنسان ثانيا، ولعلكم جميعون فيه النصوص القاطعة على أن تروا قول الله تعالى وهو شيطان له قال نعبتني لأقعدن لهم صراطك، هذا كلام من؟ شيطان. أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، الشيطان ولكن بعد أن مكنه تعالى منه قال له أولا أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني لا تطردني الآن ومكنني من أن أقوم بعمل الذي أريد، أنظرني يعني أمهلني. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وعندئذ أعلن الشيطان أنه سيفعل وسيوسوس وسيخدع وسيمكر. الواقع أن الله هو الذي مكنه، ولو شاء لما تمكن. نعم، لكن الشيطان موجود أم لا؟ موجود. ومن قال إنها قضايا معنوية خيالية فقد كفر قولا واحدا، لأنه أنكر كلام الله سبحانه وتعالى. ثم إنما ينبغي أن نعلم أن للشيطان وسوسة في القلب وله سلطان على كيان الإنسان. يكفينا قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، تماما كما أن الدم يجري في عروقك وأعصابك، فقد مكن الله الشيطان كما لا نعلم من أن يتسرب إليك فيوسوس إليك بأفكاره. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. وهذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله في هذا الحديث تأكيد لهذا الأمر. إذن الشيطان موجود، وعندما ينام أحدنا في الليل ويكون قد رغب أن يقوم من الليل ولو نصف ساعة فيصلي قبل الفجر، عندما يفتح عينيه ليقوم يجد أو يشعر أن ثقلا كأنه جبل يتراكم على فكره وعلى رأسه يمنعه من القيام، لعله يقول حالة نفسية حالة إلى آخره. لا لا، الحالة النفسية موجودة والشيطان أيضا موجود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآية ذلك آية هذا الذي نقول أن هذا الإنسان الذي نام في المساء لو أن له غرضا دنيويا مما يتعلق نفسيا به، هذا الغرض الدنيوي لا يتحقق له إلا إذا قام قبل الفجر بساعة. إذا استيقظ قبل الفجر بساعة ماذا يصنع؟ يقفز قفزا من الفراش وينهض وهو في غاية النشاط إلى غرضه الدنيوي وهدفه النفسي. وكلنا يعلم ذلك، ولعلنا مررنا بتجارب من هذا القبيل. لماذا لم تأتي الظاهرة النفسية التي قد يفسر بها بعض الناس هيمنة الشيطان؟ لماذا لم تتثاقل نفسك؟ لماذا لم تشعر بالتكاسل؟ لماذا لم تنطبق أجفانك وتعود إلى الرقاد في هذه الحالة؟ لماذا؟ الأمر واحد، لكن الآن الهدف الذي قمت من أجله هدفا دنيويا لا يرضي الله عز وجل، لا علاقة له بالدين. أما عندما تثاقل كيانك وشعرت بالتعب والجهد وشعرت بوقع جبل نعم متثاقل على كيانك وشعرت أن الرقادة نعم لا يدع عينيك تتفتحان، كان ذلك لأمر ديني. إذا هذا دليل على أن الإنسان هو، لكن الشيطان له عليك سلطان في المرة الثانية، وليس له عليك سلطان، أو لا يريد أن يجعل لنفسه عليك سلطانا في المرة الثانية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كلنا مر بهذه التجربة في الواقع، كلنا يعلم هذه الظاهرة. ولقد قلت لكم أيها الإخوة في مناسبة مضت كدليل على هذا الذي أقوله الآن، أن الشيطان سلط على ابن آدم. صديقان يتماشيان في الشوارع، أحدهما من الذين يلتزمون بأوامر الله عز وجل ويرتبطون بالعبادات التي أمر الله بها، الآخر متفلت غير ملتزم، لكنهما صديقان يسيران في الطرقات من شارع إلى شارع إلى شارع، يقفان أمام المحال التجارية، أمام عرض الأمور والأشياء التي تستهوي النفس، يسيرون ربما ساعة وساعتين لا يشعر الواحد منهما بنصب. أثناء هذا السيف الممتد والمستمر مر بمسجد وقد أذن للعصر مثلا، وسمع أذان العصر والمسجد مفتوح. قال الأول الملتزم لصاحبه: ها قد وصلنا إلى المسجد، تعال ندخل إلى المسجد نستريح، أقل المراتب من جيب المسير المتطاول. ما الذي يحدث؟ يحدث تماما ولا أبالغ الشيء التالي: ذاك الذي لم يتجه إلى أوامر الله، الشيطان متسلط عليه متحكم به، يقول له: والله إني أشعر بالتعب الشديد، أنني متعب، نعم لا أستطيع، نعم أريد أن أذهب رأسا لأستريح وأتمدد، نعم هما ساعتان ونحن نمشي الآن لا أستطيع. لاحظ، خلال الساعتين لم يشعر بالتعب ولم يشعر بأن عليه أن يلجأ إلى الراحة، نعم، وأن يهدأ ويستريح. لما دعا الداعي إلى الصلاة ولما سمع الأذان ورأى المسجد مفتحا مفتحة أبوابه يناديه بلسان الحال: تعال فأقبل، هيمن الشيطان عليه. أجل الشيطان، لا تقل أعصابه نفسه إلى آخره، لماذا أعصابه نفسه لم تكن تحدثه بهذا قبل قليل؟ لكن الآن بدأ عمل الشيطان، إياك أن تدخل، أنت متعب، لا تشعر بالإرهاق، لا تشعر بكذا كذا إلى آخره، وهكذا يقطعه الشيطان عن رغم أنه بالعكس هو إذا دخل إلى المسجد يستريح، يستريح من تعب السير، لكن تعب الصلاة بالنسبة إليه أشق من تعب الجهد المادي الجسمي الذي كان يعاني منه خلال ساعتين. أجل، صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الشيء الأول الذي ينبغي أن نأخذه من هذا الحديث. الشيء الثاني، يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصد تحايل الإنسان علينا، الشيطان علينا، يعني عندما يتحايل الشيطان عليك كيف السبيل إلى أن تتحايل عليه فتتغلب أنت على مكره بك؟ يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبيل الأمثل. يقول بعد أن أوضح لنا أن الشيطان يضرب على قافية يعني على مؤخرة رأس الإنسان المخيخ يعني ثلاث عقد، نعم، يختم على كل عقدة من هذه الكلمشي هذه الكلمة: عليك أو أمامك ليل طويل فارقد. والواقع أننا نشعر بهذا، يعني أنا عندما أستيقظ في جنح الليل أقول أكيد أكيد لا يزال هنالك وقت ممتد إلى الفجر، نعود إلى الرقاد. هذا الباب، هذا شيء يخطر في البال، يخطر في بال كل منكم. طيب ما العلاج؟ يقول: إن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. لم نقل إن استيقظ انحلت عقدة، لا، قال إن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة. كنت نائما واستيقظت، وكل منا يستيقظ ثم يرقد، يعني شأن الإنسان في الليل خصوصا إذا تطاول الليل هكذا، هذه اليقظة وحدها لا تكفي، يقظة مخدرة، يقظة شكلية لكن عينيك لا تستطيعان أن تتفتحا أبدا. لكن إذا أتبعت يقظتك هذه ذكر الله، عندما استيقظت قلت: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، نعم، ذكرت الله تعالى. أو قلت كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من الليل بدأ رأسا يذكر الله تعالى، ونظر إلى السماء وتأمل في نجومها التي تخفق، فقال: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ما الذي يحدث هنا؟ يحدث عراق بين ذكر الله سبحانه وتعالى التي تفرغ إلى قيامك، وبين الشيطان الذي يريد أن يغزوك ليعيدك إلى الرقاب. فمن الذي يتغلب؟ ذكر الله هو الذي يتغلب. نعم. وجرب عندما تستيقظ من الليل أن تبدأ رأسا فتستغل لحظات يقظتك هذه بذكر الله عز وجل. اذكر الله تعالى بأي كلمة من الذكر كما قلت لك، أو بأي شيء من الاستغفار، من التسبيح، من التهليل، نحو ذلك، ستجد أنك نشط من عقال، وأن قسطا كبيرا من الثقل الذي كان يتهادى عليك خف. طيب، لكن لا يزال للشيطان فاعلية. نعم. فإذا نهض فقام، وهو في الواقع عندما يذكر الله عز وجل يجد نفسه قادرا على أن يقوم، لكنه يقوم وهو لا يزال يترنح، وهو لا يزال يشعر بشيء يشده إلى الفراش، لكنه يقاوم، يستطيع أن يقاوم بفضل ذكر الله عز وجل. ذهب إلى المضاءه فتوضأ، والوضوء نوعا من ذكر الله عز وجل أيها الإخوة. لا تتصوروا أن الوضوء عبارة عن عملية تبرد، عبادة، لكن بشرط أن نعلم ذلك وأن نمارسها كعبادة. مثلا عندما تقف أمام المغسلة وقد أطلقت الماء ينسكب، تقول: بسم الله، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هكذا يعلمنا ربنا عز وجل، خالقنا الرؤوف بنا، كيف نطرد الشيطان من أنفسنا. فأنت الآن بدأت بعبادة وأنت أمام الماء، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، يعني من وساوس الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضره. ثم تتوضأ وأنت تشعر نفسك أنك بوضوئك هذا انما تغسل بقايا معاصي واثام واوزار من كيانك واعضائك. فاذا انتهيت من الوضوء فان العقدة الثانية ايضا تحل، وتشعر انك قد انتعست وانه لم تبق الا بقية. نعم. فاذا اقبلت الى المصلى واتجهت الى قبلة الله عز وجل وكبرت ودخلت في الصلاة، خنف الشيطان وغضب، لا شك في هذا ولا ريب، ولم يعد له سلطانا عليك. تصلي بلذة وتجد نفسك كأنك قد نشطت من عقال. أنا أتكلم عن الساعة التي يكون للشيطان سلطانا عليك. هذا هو الحل وهذا هو الدواء. طبعا قد يقول قائل: ألا يمكن أن يكون الإنسان في حالة هو غير مهيئ نفسيا وجسميا للقيام؟ هذا شيء ثاني. نعم قد يكون لم يمضي له على الرقاد أكثر من ساعة وهو بحاجة إلى أن ينام، أربع ساعات مثلا، فقام فتح عينيه، لو ذكر الله، لو توضأ، فوجد نفسه بين اليقظة والرقاد. هنا عامل آخر، هذا شيء ثاني، هو عامل الجسم. وهنا نقول له ما قاله رسول الله: إن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطِ كل ذي حق حقه. نحن نتكلم عن حظ الشيطان من الإنسان عندما يكون نشيطا من الناحية الجسدية، وعندما يكون قد أخذ قسطا معقولا يعني من الرقاد. عندئذ الكفن الذي يطوف به والثقل الذي يتهادى على كيانه انما هو آت من الشيطان وليس من النفس. فما ينبغي ان يلتبس علينا هذا الحال بذاك. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتحرر من هيمنة الشيطان ومن ثقله على الإنسان. فمن أراد فعلا أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى فليعالج نفسه بالعلاج الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما النتيجة التي ينالها الإنسان بعد ذلك من هذا؟ النتيجة هي التالية: أصبح نشيطا طيب النفس. أيها الإخوة، جربوا تعلمون هذه الحقيقة: الإنسان الذي يلزم نفسه بقيام الليل يعني قبل الفجر ولو شيء بسيط، يقوم هكذا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفي صلاته من الليل، قيامه من الليل يكفي ذلك كله نشاطا عليه خلال النهار أجمع، فيجد نفسه نشيطا خفيفا قادرا على التحرك، نشيطا في جسمه ونشيطا في فكره. وطبعا هذا النشاط آت من الله سبحانه وتعالى. بينما العكس، لو أن إنسانا نعم ظل تحت سلطان هيمنة الشيطان وظل تحت هذا الثقل، نعم كما قال الله عز وجل: كالذي يتخبطه الشيطان من المس، نعم كلما فتح عينيه عاد الى الرقاد واستسلم للرقاد ولو استيقظ فيما بعد عند طلوع الفجر او عند طلوع الشمس سيستيقظ كسلان، سيستيقظ وكأنه يجر نفسه إلى عمله أيا كان عمله جرا. ولعلكم جميعا تعلمون هذا الذي أقوله لكم. نعم، وربما مر بعض منا يعني تجارب عملية من هذا القبيل، وهذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. هذه الأمور يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل أن تخف حركاتنا وتوجهاتنا إلى قيام الليل الذي ندمنا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي أن نقول شيئا، فائدة قيام الليل، ربما قال قائل أنا بدلا عن أن أقوم الليل في النهار أصلي 20 ركعة نافلة، فأفيد عن قيام الليل يا أخي؟ أنا أصلي بعد الظهر أو قبل الظهر ركعات كثيرة نافلة، ألا يغني هذا عن ذاك؟ نقول لا، لا يغني، لا يغني هذا عن ذاك، لكل معناه وأثره. لو أنك صليت 3 ساعات في وضح النهار ركعات نوافل، مجموع هذه الركعات التي صليتها خلال 3 ساعات لا تقوم مقام ركعتين تصليهما تهجدا، أي بعد أن تقوم من رقدة الليل نمت ثم قمت قبل الفجر تماما كما ذكرنا الآن، فتوضأت ووقفت بين يدي الله تصلي، هاتان الركعتان اللتان صليتهما بعد النوم يعني قيام الليل يعني تهجد يساويان 3 ساعات التي صليتها في وضح النهار. لماذا؟ في سر ذكرت بعضا منه في الأسبوع الماضي، أنا عندما أصلي النوافل في النهار الدنيا التي من حولي مليئة بالزواجر وأسباب الغفلة وأسباب الشرور وأسباب التوجه إلى الدنيا والأفكار الدنيوية المختلفة، لأن الإنسان عندما يكون في وضح النهار الباري عز وجل يقول جعلنا النهار معاشا، أي جعلنا النهار مجالا لفوران الإنسان ونشاطه وحركاته من أجل معاشه الدنيوي، فحتى ولو لم تكن متجها إلى معاشك أنت في جو يذكرك بالدنيا، يذكرك بالمشكلات الدنيوية، يذكرك الضجيج الذي من حولك لا يجعل عملك صافيا عن الشوائب، لا يمكنك من أن تكون مع الله سبحانه وتعالى في ساعة ليس بينك وبينه فيها أحد. بينما إذا قمت في جنح الليل في الثلث الأخير من الليل تصلي، كم وكم من الفرق بين هذه الحالة وتلك الحالة. عندما تقوم من الليل أولا الناس كلهم نائمون، نقول دائما يعني الثلث الأخير أو الربع الأخير. لماذا؟ لأن أصحاب الله وأصحاب المعاصي أصحاب الانغماس في الشهوات والأهواء يكونون في هذه الحالة قد انصرفوا عن لهوهم وأمورهم وكل واحد اتجه إلى رقابه، أليس كذلك؟ إذا هذا الوقت قد تطهر من الشوائب، ثم هذا الوقت ليس فيه ضجيج الدنيا، ليس فيه ضجيج الأعمال والكسب والتجارة والمال والرزق وما والخصومات وما إلى ذلك إطلاقا. الناس كلهم متجهون التائهون والشاربون وما إلى ذلك إلى الرقاد، أنت تنتهز هذه الفرصة لتقوم فتقف بين يدي مولاك وخالقك. هذه الدقائق تعينك بكل سهولة على الخشوع، على الحضور، على أن تشعر بلذة مناجاتك لله سبحانه وتعالى. تجد أن النفس التي كانت تقحل بينك وبين الله في النهار تصلي أثناء الصلاة تتذكر مشكلين، تتذكر الامتحان الذي أديته هل كان جيدا أم لا، تتذكر صديقك والعلاقة التي بينك وبينه، تتذكر السهرة التي أنت على موعد معه، هذه الأشياء كلها تطوف بك وتتذكر. يتصرف الى قيامك عندما تكون في ضجيج النهار، لكن عندما تكون في هدأة الليل وفي الربع الاخير منه الامر يختلف كل الاختلاف لعدة امور. اولا لهذا المعنى المادي في الوقت، الفرق الكبير بين الوقتين شيء واضح جميل جدا، وكل منا يعلم هذه الحقيقة وجربها ربما. الشيء الآخر، ما من إنسان أيها الإخوة إلا وبين جوارحه مواقع حب الله، ما في إنسان إلا وقد غرس الله عز وجل بين جوارحه نواه تفسر بحب العبد لربه، لكن هذه النواه تحتاج الى ان تتفتح. ما الذي يجعلها تتفتح وتتنامى؟ ان يتعهد الانسان بسقيا. طيب هذه النواه او هذه النواه ما سقياها؟ العباده، الاكثار من الذكر، الاكثار من قيام الليل، الابتعاد عن المعاصي. هذه النواة تتفجر تتفتح تتنامى، يتحول هذا الإنسان من قابلية الحب إلى الحب. كان يتمتع بقابلية الحب لله، الآن أصبح محبا لله سبحانه وتعالى. قيامك في الليل يدغدغ هذه النواة، يحرك هذه النواة، يفجر هذه النواة. يوما بعد يوم بعد يوم ستشعر بلذة لا يشعر بها الإنسان أثناء عباداته التي يؤديها في وضح النهار. ولعل كل من أتيح له أن يمر بهذه التجربة يصدقني بما أقوله له الآن، هذه حقيقة. الفائدة الثالثة وهذه أهمها جميعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله في أيام دعيكم نفحات ألا فتعرضوا لها، إن لله في أيام دهركم نفحات، يعني تجليات. وكلمة التجلي كلمة لها معاني عميقة عميقة جدا يطول الحديث عنها، لكن إياك أن تحبس نفسك في دائرة المادة، عندئذ ستكون كالأعمى الذي يتلمس الجدران ولا يرى شيئا. اخرج عن دائرة المادة واعلم أن هذه الحياة ساحة واسعة جدا جدا للأسرار العلوية، والمادة عبارة عن كرة صغيرة جدا جدا كتلك التي يلعب بها الأطفال. اعلم هذه الحقيقة تماما. إذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا له، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث واحد، لا في حديث واحد، في أكثر من مناسبة، ينزل ربنا سبحانه وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا عند الثلث الأخير من الليل فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من داع فأستجيب له. يدعو الله عز وجل عباده المستغفرين التائبين الداعين الذين يريدون ان يقفوا بين يديه للمجوه، يدعوهم لهذا الحوار وليرحبوا منه. يعني لا تقل كيف ينزل، الكيف غير معقول. هذا كلام يقوله لنا رسول الله عن الله تقريبا لاذهاننا، ان يتجلى الله على عباده ويبني منهم في الثلث الاخير من كل ليله ويناديهم هذا النداء. طيب تصور انك قمت وحللت هذه العقد الشيطانيه كما قلنا الان، ووقفت بين يدي الله تصلي، ما الذي يحصل؟ نواه محبتك لله تتحرك، ثم تتحرك ثم تتفجر، ولسوف تشعر بصلة ما بينك وبين الله عز وجل. الشيء الهام يتجلى الله عز وجل عليك، وهذا هو السر الأكبر. يتجلى الله عز وجل عليك أي يقبل عليك برحمته، يقبل عليك بحبه، يقبل عليك بما لا أستطيع أن أعبر عنه من التحنان والتوتر إليك، لأنك تناجيه وهو ليس بعيدا عنك. إذا تجلى الله عز وجل عليك، ما الذي يحصل في كيانك؟ تنجذب إليه، فيصبح لكلمة اهدنا الصراط المستقيم شعر غريب بين جوانحك، ويصبح لكلمة سبحان ربي العظيم وأنت راكع شعر غريب بين جوانحك، وتصبح لكلمة سبحان ربي الأعلى وبحمده وأنت ساجد لذة غريبة وعجيبة لا يمكن أن توصف. هذه اللذة لم تأتي من داخلك، جاءت من تجليات الله سبحانه وتعالى عليك. في هذه الحالة تتصور أن الله بعيد عنك وهو أقرب إليه من حبل الوريد، يقول الله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم. فكيف عندما تقول في آخر الليل: والعاصون والتائهون السابرون الشاربون كلهم قد أووا إلى فرشهم يتقلبون في فرشهم نائمين يغطون في رقاب العميق، وأنت تركت فراشك وتركت رقابك واتجهت إلى محبوبك في جهو هذا الليل. الباري عز وجل يتخلى عنك، مستحيل يقبل عليك. إذا أقبل عليك فتلك هي اللذة التي لا توصف، لا توصف. هذا هو السر الذي جعل قيام الليل يختلف عن ركعات النهار. نعم، ولا عجبا للإنسان كيف يتيه عن هذه الحقيقة وهذا هذه المقابلة التي أقولها لكم. يعني أنا قلت في الأمس إن المحبين الذين يمارسون الحب الدنيوي، إن المحبين ينتظرون الليل بفارغ الصبر، ويجعل الواحد منهم من الليل أليسة، أليس كذلك؟ وهذا هو السر في أن المغني دائما يبدأ غناءه يأتي باسم الليل، يأتي باسم الليل، باسم الليل. هذا هو سبب ذلك، لأن الليل هو في الواقع صالون العشاق، الليل حقيقة هذه. ولكننا ينبغي أن نعلم أننا عشاق من خلقنا فسوانا فصورنا فأكرمنا. هذا الإله الذي لا تنفك رحمته عنا هو أجمل جميل في الكون، إن كنت تلتجع وتبحث عن الجمال هو المحسن الأوحد لا الأكبر، الأوحد إن كنت تبحث عن الإحسان، هو العظيم الذي لا عظيم مثله. نعم، وكل كل كل أنواع المحبة تتفرع عن جزء هذا الحب، حب الإنسان لله سبحانه وتعالى. فإذا كنت من الليل تناجي محبوبك وقد تفتحت ذراعه محبتك لله بين جوانحك، ربنا عز وجل يتجلى عليك. معنى يتجلى عليك يقبل إليك محبا، يقبل إليك رحيما، يقبل إليك ودودا، يضع في كلامك سر قلبك، يضع في كلامك سر روحانيتك. نعم، وعندئذ تشعر كأنك ترى الله. هذا هو الإحسان الذي نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. جرب عندما تريد أن تعبد الله كأنك تراه في النهار، صعب، صعب جدا، الشواغل الكثيرة، البرازيت كثير، والضجيج كثير، لكن جرب أن تشعر كأنك ترى الله أثناء عبادته في الليل، ما أيسر ذلك. وإذا صعب عليك ذلك في التجربة الأولى فلن يشق عليك ذلك لدى التجربة الثانية أبدا. الفائدة الأخيرة من وراء هذا أيها الإخوة الإنسان المسلم إذا تفجرت بين جوانحه مشاعر الحب، يعني إذا امتدت بينه وبين الله صلة الحب، كل المشكلات انتهت، كل المشكلات التي كان يعاني منها زالت. أقرب طريق إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق الحب. فتلمس ما هو الطريق الذي يفجر بين جوانحك الحب، هذا هو أقرب طريق. إذا قلت سأسلك طريق الصدقات الكثيرة، سأسلك طريق الدعوة إلى الله، أتقرب بذلك إلى الله عز وجل، أؤلف الكتب، مثل إنسان مثلي مثلا، لنفرض أنني قلت في نفسي أنا الآن أدرس في الأسبوع كذا درس، أخطب الجمعة، الناس يستفيدون مني، زائد أؤلف الكتب، أيضا أقرأ في كل يوم جزء من القرآن، أفعل كذا، هذا رصيد. إذا هذا الرصيد سيجعلني مقبولا عند الله عز وجل، وشيئا فشيئا أصل إلى مرضات الله. طريق سليم لكن طويل، وطريق هكذا، وفيه تضاريس كثيرة. لماذا أيها الإخوة؟ هذا الطريق الذي أسلكه نفسي تقطع علي الطريق لا أحس، نعم تفسد. أنا أدعو إلى الله، جاءتني نفسي فقالت لي أرأيت كم وكم الناس يستفيدون منك، كم يمدحونك، كم الناس يخشون درسك، هذا الشيء فلان فلان من الناس لا يتسنى له ذلك. والله عندما استسلم لهذا الكلام واشعر بالنشوء، كل عملي اعدته ورجعت الى نقطه الصفر، كانني التي تحاول ان تصعد فوق صخره ملساء، تسير حوالي مثلا 4 سنتي ثم تقع، فتبدا رحلتها من جديد. كذلك تقع، نعم كذلك. عندما اؤلف الكتب امامي من وراء ذلك فوائد دنيويه، وتتجه بنفسي الى هذه الفوائد، واذا بهدفي ضاع. طاعاتي قرباتي، صحيح انا اقرا القران، لكن كم وكم من انسان يقرا القران ليعد على الله الصفحات التي قراها. اليوم قرات 3 اجزاء، نعم، من 3 اشهر الى الان ختمت 7 ختم قران يسجلهم، نعم. هذه كلها صحيح طرق موصلة إلى الله، لكن فيها أشياء تفسد، فيها أشياء تعيدك. ما هو الطريق الأفضل؟ طريق الحب. أسلك الطريق الذي يلهم جوانحك بحب الله، كل هذه المشكلات تزول. إذا استطعت أن تفجر نواه حبك لله بين جوانحك، وهذه طريقة أهم طرق قيام الليل، نعم، فإن هذا الحب يحرق حبوب نفسك. عندئذ ما تستطيع نفسي أن تقول لي الناس يستفيدون، الناس يمدحونك، الناس حبي لله ينسيني كل هذه الأشياء، بل لا أشعر بهؤلاء الناس أبدا بشكل من الأشكال. المحب أيها الإخوة فاني، المحب فاني في الموجود الواحد وهو الله سبحانه وتعالى، نعم. إذن كل الطرق طويلة إلى الله، والنفس ربما تدخل عليك من هنا، تدخل عليك من هنا، الشيطان يدخل عليك من هنا من هنا يقطعك، نعم. ولقد قلت في درس الاثنين ان كثيرا هي الطاعات التي لم يقبلها الله عز وجل، طاعات كثيره. وانا لا اريد ان افتح ملف الامس للحي، لكن كل واحد منكم يستطيع ان يعلم ما اكثر الحركات والانشطه الاسلاميه التي هي في صورتها طاعات، لكن ابحث وتغلغل واخترق الظواهر الى الدوافع الخفيه، تجد اننا نسخر وظائفنا الدينيه لاحلامنا ورغباتنا ومصالحنا الدنيويه. اجل، هذه نتيجه ماذا؟ نتيجه ان القلب فارغ عن الحب. حينما يكون القلب فارغا عن حب الله لا بد ان يكون ممتلئا بحب الاغيار. القلب مرآة، المرآة لا يمكن ان تكون فارغة ان لم توجهها الى السماء وتتلألأ بانعكاس ضياء الشمس عليها، توجهها الى الارض ستنعكس عليها صورة الارض، صورة القمامة، ربما صورة الظلام، يعني هذه المرآة لا بد ان تنعكس عليها صورة. القلب كذلك، فإما أن ينعكس على هذا القلب حب الله عن غير تختصر لك الطرق وتسير إلى الله بطريق مريح، أو يكون قلبك فارغا عن حب الله سيسبق إلى قلبك الحب الشهوات الأهواء، كما قال الشاعر: فصادف قلبا خاليا فتمكن. لا، هذا الحب من اين اتي به؟ كيف استطيع الى ان احب الله؟ مرات الحب موجوده ايها الاخوه، حتى في قلب الكافر موجوده، في قلب الملحد موجوده، لكنها لسوء الحظ لم تجد من يتعهدها بالسقيا. فكيف السبيل الى ان تحب الله؟ السبيل الى ان تحب الله عده وسائل، لكن اهمها وافضلها قيام عندما تقوم الليل وتقف بين يدي مولاك وخالقك. الذي يحصل ان الله، انجاز التعبير، يخطو اليك الخطوه الاولى، هو الذي يبدا يقبل عليك يتجلى عليك، فاذا تجلى الله عز وجل عليك تجليات الله في بعض الاحيان تميت من شده الفرح، لكن اذا تجلى الله عليك تجليا بسيطا على مقدار ضعفك، يتجلى الله عليك بالحب فتنجذب اليه بالحب، وتجد ان فؤادك ممتلئ بمحبه الله سبحانه وتعالى، فيصدق عليك قول الله تعالى: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. ليس يعني الطريق لا يحبهم ويحبونه بالاماني، لا لا لا، يحتاج الانسان في ذلك الى سبيل يسلكه، الى طريق يقطعه. هذا السبيل الخطوة الآن التأسيسية الأولى تتمثل في أن يكون للإنسان حظ من قيام الليل. في بادئ الأمر لا بأس، وليكن ربع ساعة، ربع ساعة تصلي خلالها ثلاث ركعات، ركعتين ثم ركعة بهدوء وبخشي، وستجد أن الخشي سهل ساعتها، ما في تشيش، ما في مرازيق أبدا، وسيقبل الله عز وجل عليك. شعرت باللذة، شعرت باللذة. بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ستكون حريصا على أن تقوم نصف ساعة، ستشعر بمزيدا من اللذة. ستمر عليك فترة في كل ساعة تستيقظ لتسائل نفسك: ألم يحن أن أقوم بعد؟ تعود إلى الرقاد، تستيقظ لتسائل نفسك: ألم يحن وقت القيام بعد؟ وهكذا، لأن الحب الآن أن يحركك. ما بدي أمثل، لكن للتقريب أقول: لو أن إنسانا عشق فتاة وكان ميعاده معها، نعم، قبل الفجر بساعة، لا يستطيع أن ينام، وإن نام رأسا يستيقظ، يستيقظ وينام من أجل أن يقوم إلى ميعاده قبل ساعة. الحب واحد، حب الحب يفعل هذا، فاتجه إلى الله، حبك لله يحملك على هذا الأمر. ولكن الإنسان ينبغي أن لا يقطع نفسه بالاستراحات التي يراها في الطريق عن يمينه وشماله. وأخيرا أقول لكثير من الإخوة الذين يسألونني: كيف السبيل إلى أن أبتعد عن المعاصي؟ أنا يعني مفتون بالمعاصي، المعاصي كذا كذا كذا إلى آخره. شباب إخوة يسألونني في الهاتف، في المناسبات، في الطرقات، يسألون: سبيل ذلك أن تزكي، يعني أن تهيج محبة الله في قلبك، فإذا احتاج قلبك بحب الله انتهت المشكلة. لأن الإنسان الذي افتتن بالمعاصي مصيبته مرضه ما هو أيها الإخوة؟ مرضه أنه أصبح أسيرا لمحبوب غير الله، فنسي الله عز وجل بسبب كونه أصبح أسيرا لحب منحط دان عظيم. طيب هيج محبة الله عز وجل بين جوانحك. قال كيف؟ بسيطة، قم من الليل. نعم، لا تستطيع أجبر نفسك كما كان يفعل ذلك العالم الأمريكي، إلى لا يفعل هذا. ثلاث منبهات يأتي بها، منبه عند رأسه يخذه في ساعة معينة، منبه آخر في الصالون يخذه بعد 10 دقائق، منبه آخر في الحمام يخذه بعد ربع ساعة. فإن لم يتحرك بالعامل الأول سيتحرك في الثالث، سيتحرك في الثالث، وتزول هذه العقد التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. افعل مثله يا أخي. ما الذي جعل جيفري مانك ينجح في مسعاه هذا؟ ليس الذي جعله ناجحا في مسعاه قدرة أكاديمية، قدرة يعني نفسية سيكولوجية أو فيزيولوجية، أبدا. لو توقف الأمر على حال نفسية أو حال عضوية جسدية والله لم استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن الذي يسر له هذا الحب، عرف الله فأحبه، فلما أحبه تعلق قيامه بأن يقوم بالليل. لماذا؟ ما الذي يحسه في قيام الليل عندما يقوم قبيل الفجر؟ البنت التي هو فيه كلها نائمة، كلها تغط في رقاب، أبدا كلها نائمة. طيب هو في هذه الحالة يطرق باب الله، يناجي الله، يقول له يا رب الناس نائمين بس أنا تركت النوم، أنا ما بدي نوم، أنا بدي أكلك، نعم أنا بدي حاكيك، أنا بدي أشكي لك حالي، بدي أشكي لك نفسي، أنا بعيد عنك بس أنا جاي وأنا مقبل إليك، ربنا عز وجل يقول أنا أسرع إليك منك إليك، أنا أسرع إليك من إقبالك إلي. نعم. أقول لهؤلاء الإخوة الذين يعني يشكون ضعفهم في أسر الشهوات والأهواء، علاجك الحب، نمي محبة الله عز وجل بين جوارحك، تتحرر من كل هذه الحالات التي تشكو منها. قد يقول قائل نعم احضر الدرس الفلاني صادق فلان وفلان من الصالحين وابتعد عن رفقة السوء، كلام جميل، نعم هذا جيد، اقرأ كل يوم مقدار معين من القرآن، كل كلام جميل، لكن هذه الوسيلة أضعف وأضعف بكثير من الوسيلة التي تجعلك تؤمن بالله خلال أسبوع، خلال أسبوع تتحرر من ذلك. يعني وسيلة قراءة القرآن، وسيلة الجلوس مع الصالحين، وسيلة أن يخرج في نزوهات مع إخوة ملتزمين حتى ينسى المعاصي التي يعاني منها، جيدة، لكن هذا مثل ماذا أيها الإخوة؟ مثل العكاز التي يعتمد عليها الأعرج، يعتمد على عكازه، جيدة، لكن لازم تعالج رجلك، لازم تعالجها، يعني مو على طول بدك تمسك العكازة، تعالج رجلك بالدواء الذي ينهي هذا العرج، فإذا زال العرج تبقى العكازة ساعتها تمشي على رجلك، والحمد لله رب العالمين. تطلب النسخة الأصلية من مؤسسة دار الحافظ دمشق على قيدة قرب جامع التوبة، هاتف 2-311-391. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم انت خلقتنا وانت تهدينا وانت تطعمنا وانت تسقينا وانت تميتنا وانت تحيينا. اللهم ما انسى بنا من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين علينا، واتمها علينا بحبك واحسانك يا رب العالمين. اللهم يا واجب الوجود ويا واهل الخير والجود، افض علينا انوار رحمتك ويسر لنا الوصول الى كمال معرفتك. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، ولا معرفة لنا الا ما علمتنا. اللهم انا نسألك من النعمة دوامها، ومن العصمة شمولها، ومن العيش ارغله، ومن الإنعام عمه واتمه. اللهم انا نسألك من جبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما ولا غما الا فوجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا يسرتها وقضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا امنا مطمئنا رخيا مستغلا بظل كتابك ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ومن اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم اتبع عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام، اللهم عافنا في ابداننا، وعافنا في اهلينا، وعافنا في ازواجنا وذرياتنا بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا.